ولا يمكن أن يكون القاضي رجلا فلا تحاكم إليها. اللهم رب العالمين. إذا ما الفائدة؟ ما ضايع لأنه ما مهم مكان. نعم. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم غضب الحكم. إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم غضب. مع الزبير. نعم. هل هذا حكم؟ غضب. أي حكم؟ خرج على أن الغضب يسير، وبعضهم خرجه على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن غضب لا يمكن أن يخالف الحق، وأن هذا من خصوصيته، والصواب أنه نزل على حال أن الغضب يسير. نعم. لا مو صحيح، لأنه قد يفعل الإنسان فيحكم بين غضبان ولو سبب الحق، فهل نقول النافذ ولو لم يسبب الحق؟ هذا لا يمكن أن ذلك، لكن الرسول نهى عن ذلك لأنه وسيلة إلى عدم الحكم بالحق. لكن كما قلنا الصحيح أنه إذا كان مصيبا للحق فالحكم نافذ، لأننا نعلم أن العلة من النهي عن القضاء في حال الغضب هو عدم إصابة الحق، فإذا أصابه فهذا المطلوب. يعني تحاكم إليه، يكون هكذا، ما نصبه القاضي، ولا لا يزال غير قاضي. إيه لو تحاكم رجلان إلى شخص نفذ حكمه كما ينفذ حكم القاضي المنصوب من ولده. الصفحة الثانية السطر كم؟ الرابع من فوق. ما أدري أنا ما أدري شو تقول الحين. لا تسرع. أي من القضاء لا يمنع من القضاء. بارك الله فيك. شيء آخر يترك له فيما بعد، تتمون فيما بعد. فيها تسمع له سمي عبد الرحمن وما في تسمية أحمد. إيه وما في تسمية ما أعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال رحمه الله تعالى في كتاب القضاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون أنحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. رواه ابن حبان. وله شاهد من حديث بريدة عند البزار وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شد فيلقى من

أو فقيرا، يعني الإنسان قد يجور في الشهادة بغنى المشهود عليه أو له أو بفقره، يعني الميل يكون إما لهذا أو لهذا. فمن فوائد الحديث تحذير الأمة من أن لا يؤخذ الحق من الشديد للضعيف، والعكس كذلك، لكن الأول هو الغالب. ومنها من فوائد الحديث وجوب العدل بين كل أحد، فقوله لا يؤخذ من شديدهم لضعيف. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاوبت ايه نقف الان. نعم هل يتقصد الشهود العادي؟ اذا علم بارك الله فيك انه لا حق معه، لا معه حق، ولكن يخشى لا، إذا كان معه حق فليأتي بأقصى ما يقدر عليه. نعم. نعم. يدفع ما ينجوبها المحكوم عليها. يلزم بالدفع، قضى القاضي بأنه يلزمه الدفع. وعلى كل حال فيما سبق لا لا لا لا يستعملها، لكن في الوقت الحاضر للمحكوم عليه ان يطلب تحويل القضيه الى هيئه التنفيذ، اذا كان بالاول ما هم معروفه. وش رايك انك اذا قلت لي عفى الله عنكم اقول لا جواب؟ المدعى عليه يتاب. يطلب منه التوكيل. يجي كيف الحكم على أي مرة؟ ما هو لازم الآن مثلا تمشي مع واحد في السوق وعنده بنت ومعكم رجلان، فقلت أخطب إلى نفسي ابنتك، قال أبرك ساعد، فقلت زوجني، قال زوجتك بنت، قلت قبل، انتهى الموضوع. هذا الشيء ايش قلنا قبل ان هذا زنا، هي سوف يكرهها، القضاء سيكرهها على تمكين الزوج، لكن قلت لكم، ولكنك الظاهر انك في شوارع المدينه، في اي مدينه انت؟ خليك نعم. نعم عندك تفضل. نعم محاباة. نعم المحاماة إذا كان الإنسان يريد أن يأخذ لصاحب الحق حقه فلا بأس. ولو كمهنته مهنة طيبة. أما إذا كان قصده الطمع وأن من أكثر له الأجرة حامدونه فهذا لا يجوز. بعض البلاد يشترون الأشخاص المدارس الخلف بين الناس، هذه المدارس تكون مختلطة مدارس خلف وأبناء مدارس كبار، والسلطان يعترف بهذه المدارس مع أن الكبار الذين يحكمون فيها ليسوا يعني الكبار موظفين، لكن الناس يرفضون بعض الكبار والسلطان يعترف بها، بل أحيانا تقع بعض الكبار يقولون ثم يتوضا الناس بينهم مثل هذه المدارس يرضى بذلك السلطان ويقولهم عليه. معظم هذه المدارس لا يكتب فيها شرع الله، بل اغلب هؤلاء الكبار لا يعلمون شيئا عن شرع الله، فهل يجوز للانسان ان يقبل حكم هذه المدارس؟ هل يجوز له اذا دعي ليحكم فيها ان يحكم عن الحكم في الغالب يكون مثلا هذا صنع كذا يدفع غرامه الى هذا، يعني لا تكون فيها تسويق ولا تطبق فيها شرع الله، لكن الناس يظنون هل يرونها قهرا؟ نعم، أحيانا يكون في ضبط في التسابق بين الأبواب، وأحيانا يكون قاعد ما له وسيلة، إذا تحرم إلى السلطان لا يأتي قهرا، والقانون لا يعطيه قهرا، ولا يجد أفضل من هذه المدارس. على كل حال إذا كان لا يجبر الناس على ذلك، أو الحال لا تقتضي أن يكون مجبرا، فلا بأس. أما إذا كان يجبر الناس عليها أو الحال تقتضي أن يكون مجبرا فمن حكم له بالحق فهو آثم، ومن حكم له بالحق فلا بأس. وأما أن نقول لا تتحاكم لهذه المجالس أو لهذا وما أشبه ذلك فلا يمكن، لأن الناس لو قلنا لهم هكذا ضاعت حقوقهم، فماذا يصنعون؟ لو جاء طالب علم باسم هذه المدارس يشك ولكن يعلم أنه يحكم بالتعديل الشرعي، فهل يقبل؟ نعم لكن يكون إصلاح فقط. نعم. البينة على المدعي واليمين على من أصلا ما هي البينة؟ البينة ما يبين الشيء، واليمين وأظنك أنت وهمت، اليمين هي التي تكون في الجانب الأقوى، اليمين في الجانب الأقوى، وأما البينة فهي ما أبان الحق، هذا معنى الحديث. لا تنحصر في الشاهدين من الرجال أو الشاهد والمرأتين، لكن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. إذا حكم باطل في قاضي لا بد لازم نفي، ولكن من حكم له بغير حق فهو الآثم. ما بمشي من هالأسئلة لأن تكون غضب. لو نخلي الأخارق اللي هو صاحب الشعر 5 دقائق بعد انتهاء الوقت دخل. ايش يقر على خطا؟ لا ما اعرف، لكن بعض الناس قال ان فيها يقر على الخطا لانه لا يعلم الصواب، وهذا غلط، بل الحكم بما يسمع هو الحق وليس خطا. سم التسميه تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين 2 في عمره. رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تم. يدعى بالقاضي العادل أي يؤتى به، والقاضي هو الحاكم بين الناس، والعادل من لا يجر بحكمه، ويوم القيامة هو الذي يبعث فيه الناس لرب، يقوم فيه الناس لرب العالمين. فيلقى يعني هذا القاضي العادل الذي عدل في حكمه بحيث طبق حكمه على الشر

أي إنسان يولي أحد على المسلمين وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله. مسألة كبيرة نسألها الهداية للجميع. نعم. يسأل وهل يجوز استبداء المرأة؟ وجوه ما بشكل يجوز. ما أكثر الذين يستبدون عائشة من رضي الله عنه وغيرهم من النساء من الصحابة. إيش؟ عند إيش؟ لكن عارف استبداء يحتاج إلى علم فقط. ايش يفتح بابا من ابواب التجاره؟ يعني ما لم يحصل له ان يرخص له في فتح التجاره الا برشوه. ما في باس هنا ما دام محرم. كل انسان يدفع شيئا لدفع الظلم عنه او لاستخلاص الحق فلا عليه شيء، انما الاثم على الاخر. لا، إذا كانت المسألة محصورة ليس الباب مفتوح، محصورا بعدد وفيه من وقد تقدم من هو أولى منه لا يجوز. نعم. هذا في التفصيل مر علينا هنا أن من شفع لأخي شفاعة بعد أولادية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وقال لهذا الرجل الشافع: إذا كنت تريد بذلك التقرب إلى الله فلا تأخذ شيء، لأن عمل الآخرة لا يعوض به من الدنيا. وإن كنت تريد أن تكون أجيرا له تعمل وتفتح وتروح وتأتي وتأتي فلا بأس. المرتشي إذا تأتي. نعم. والمال والرشوة اختلطت بماله، لو كانت عنده، لو كانت عنده، ماذا يفعل؟ يتصدق بها. إذا اختلطت بماله. يتصدق بقدره. الله. أفلا يقال لما رد على الراشي؟ الجواب لا، لأن الراشي أخذ عوضا حيث حصل له مطلوب. ومثل ذلك حلوان الكاهن، إذا تاب الكاهن فإنه لا يرده إلى المتكهن له، بل يتصدق به ليجمع له بين العوض والمعوض. ما في شيء، ما في شيء. إذا كان مالك له علاقة به، إذا كان لك حظ نفس بهذه الهدية فهي شيء. هذه اختلف فيها العلماء، منهم من قال إذا قال القاضي لا أقضي إلا بكذا فهو حرام، ومنهم من قال فرق بينما إذا كان له شيء من بيت المال أو لا، كان له شيء من بيت المال فلا يجوز أن يأخذ، وإن لم يكن فله أن يأخذ بقدر حاجته فقط. والورع أن الامتناع عوض. كان